انسحب بقت الامتحان ده نظري، لكن انا احب اسحب للضمان بولد كيسز. وشرحنا ايه شكل اوستيوكوندروما، ايه اوستيوسارفوما، ايه اوستيوبلاستوما، ايه كرونيك اوستيومايلايت. وقدمنا كام رسمة عامة في الاول اللي جم متاخرة دي في الاسبوع. اظن مش مستاهله ان احنا نعيد الكلام يا ساره من الاول للناس كلها. انت متصور اللي بيشرحوا المعلمين ساره والاميس اللي حاضرين من الاول اللي جم متاخرين يا حبايبي، دي ولا يا باشا ما يهمك كل دبان انسحب نفسك ليه؟ بس اما مراجعة الشخص اللي انا قلت عليها ما حبكش تبين انك مهتم بيها تموتني. ده احنا في اخر مرة الشخص دي قلنا وقتلنا الفيروس وخلصنا من الفيروس، لما لقيت مرموش عليها لسه اموت انا. انت لوحدك مرموش ماشي، خليك بنفسك روشتك بنفسك، وانا وعدت هراجعها بس المراجعة بتاعت بكرة. خليك شوف شوف يعني واحنا لسه نرجع لان الحبه كده حبه انا رجعها تاني. بعدين ايه؟ ايه طلع بس الصوره بقى بقى Thank you. زياده قوي عن اللازم. انا هراجع للمره الرابعه حاجات نعلم صوت سنه لو سمحتي قبل ما نكمل. هراجع للمره الرابعه حاجات. ده هي اي ار سي بي وده كالكولر كونستراكتيف جوندس. اي ار سي بي وفي فيلينج ديفكت ماشي يا ولاد؟ اي ار سي بي وفيلينج ديفكت اي ار سي بي وستركشر مالجننت وبنكرياتيك ضغط باينه. اي ار سي بي وستركشر اي ار سي بي وبنكرياتيك ضغط بس. انت عارفه يا امير احنا بنتفرج على اشعاعات ولا هو التخلف العقل سبع مرات اي تيوب وده ديودينم ودي دريت. انا عايز ابقى هادي عايز ابقى هادي ما عادش حد تي تيوب وفي فيلينج ديفكت تي تيوب وفيلينج ديفكت واير تي تيوب وفيها جول بلادر في ديودينم تي تيوب وفي دايلاتيشن ومفيش فيلينج ديفكت. عين كل تيوب اشعر كويس صح؟ بي تي سي وفي ستون في اللور اند وفي ديودينم وجول بلادر بي تي سي وستركشر بي تي سي وستركشر بي تي سي وستركشر بي تي سي وستركشر بي تي سي وستركشر وبينقص لما انشغلتوا بالفيلنج ديفكت. مش انت بتاعت اللي فاتت انتوا ما انشغلتوش بيها لاول مره دفعه عليها تنشغل بيها. بي تي سي وستركشر دفعه عليها منشغله اصلا. بي تي سي وستركشر تي تيوب ومفيش فيلنج ديفكت. اظن انه هيلاقي مش فاهم حاجه صور يا بيبي. تي تيوب ومفيش فيلينج ديفكت وديودينم تحس ما ينفعش تتكلم. بي تي سي وفيلينج ديفكت شايفينه وديودينم معايا. تي تيوب وفيلينج ديفكت وديودينم يا سلام على الجمال. تي تيوب ومفيش فيلينج ديفكت. انا ليه ما قلتلك بص على دي؟ قصدي فعلا شكلها زي فيلينج ديفكت بس اختفت هنا. طب لو جاب لك دي لوحديها انا ما اعرفش المفروض اللي جنب التي تي ما بيحسبوش حاجه. بس اظن لو جاب لك دي لوحدها اعتبر دي فيلينج ديفكت. ولن يعتبرك بهذا الذكاء فيحاسبك انه دي فيلينج ديفكت وخلاص. تي تيوب وفي ستريكشر مالجننت في اخر مجموعه حسبوا ده ديودينم. قلت لهم ما فيش حد قبلكم فكر فيها لا الدفعات السابقه ولا حتى دفعتكم اللي احنا فيها دي. وده لور اند اهو سليم هنا لور اند. تي تيوب ومفيش فيلينج ديفكت وديودينم واشيلها. تي تيوب وفيلينج ديفكت نص دايره جديده خالص. بس اظن عينك دلوقتي بدات شويه تحس بيها. هي بقى المشاعر بتيجي في 20% 10% اشعاعات. بس هذه المشاعر مهمه جدا. تي تيوب وفيلينج ديفكت نص دايره وديودينم يا وافا. دي ار سي بي وفيلينج ديفكت ودورميا. دي ار سي بي ونورمال جومبال دكت كويس وفي جول بلادر. دي ار سي بي ودايلاتيشن ومفيش حاجة. معايا يا ولاد؟ شطار؟ طيب. لا دريكتر بس. الدريكتر فور دي. لا. باريوم انيما ونورمال. ماشي يا ولاد؟ دبل كونتراست ونورمال. هرش طفل. هذا بطفل اساسا وريكتم وفانل ودايلاتيشن اوستيوريتك ليجن في السباين وعليه سهم على فكره يعني متسلسل بيريام انيما ابل كور كلاسيك كارسينوما ونكمل بعد كده احلى بيريام انيما في الدنيا وايليام ابل كور وان كان صوره مش حلوه فاتحه لكن ديفينتلي كارسينوما فيلينج ديفكت هنا عند الترانسفيرز كولون مع الهيباتيك فليكشر كارسينوما بنعرف نقرا بيريام انيما يا اولاد؟ ايوه ابل كور لو ده مش كارسينوما يبقى انا مش فاهم حاجه من اول الجراحه ويبقى دي كارسينوما بس على فكره دي رايت مش ليفت ده الابل بيريام انيما وهنا فيلينج ديفكت محتاجين ننزلها سنه مش هننزلها بقى واضحه مش كده يا ولاد اهي شكلها زي كلوساين بس الضاي كملت انصرت الكولايتس بس بقيت الكولوم كويس دايفرتيكولار ديزيز دايفرتيكولي ترانسفيرز كولوم دبل كونتراست طبيعي هيرش هيرش ابل كور كارسينوما كلاسيك ده بيريام انيما والابل كور وقفنا هنا الضاي وكملت ابل كور رفيع جدا كارسينوما ابل كور جميل قوي في الليفت سايد الاستريكشن مش كل ده الاستريكشن حته قصيره والضاي بدات تكمل انتر سبسكشن كلو ساين وكويل سبرينج فايلوريك اوبستراكشن في ادر فايلوريك اوبستراكشن شايف الصدمه قد ايه؟ استعبطت نفسك بقى ما عرفتهاش اول مره انت معذور فايلوريك اوبستراكشن في ادر فايلوريك اوبستراكشن في ادر شايف الصدمه قد ايه؟ ما احنا شفنا يا ولاد بني يمين طبيعي. بايلوريك اوبستراكشن في ادر. بايلوريك اوبستراكشن ما سمعتش شيء. بايلوريك اوبستراكشن في ادر. حد كان بيدرس عليها حد يخليها اكاليزي. ما ده دي محتاج تراوندات. دي كانت اشعه في اسم 25 عندنا. حد دخل درس عليها. ما عندوش اشعه اكاليزي اهو. فعمل ايه؟ شايفين يا ولاد ده يبقى ده اكاليزيا وعنده فايلر اوبستراكشن غير الاسوشيشن حرام عليك ليه كده؟ ليه تعمل في العيان كده؟ حاجه تحرق الدم رأس اكاليزيا فوق فده اللي بتعمل فيه الكراوندات يا ولاد ولغايه دلوقتي يجيب لك نورمال بيريام ميل نورمال بيريام ميل في حاجة زي ما تكون فيلينج ديفكت يقول لك هما بيعرفوا حاجة ما دي زي دي يقول لك انت لانك سيستم بقى مش مقتنع المشاعر عندك دي مش كارسينوما حط على فكرة يا ولاد الاكس راي بس عيب تاخدها في الاخر لكن اللي بيحضر اكس راي في راوندات بعدين بيقابل بلاوي دي بقى دي نورمال اي بي بي فيزيكال سيل سيستم فيتنج لاترال شايف يا جماعة كونتيف ازاي كلاب يوتر مش كامل مش باين بالكامل بلادر طبيعيه وهنا في سموز اندنتيشن من فوق ماشي طيب نورمال تستوجر ايه سؤالك يا دانش يهمني السؤال ده قلت ايه واحده لاترال شويه فالانديشن واخده لاتر لا طبعا من فوق بس يا هي من فوق بس من ناحيه واحده لكن من فوق سيستوجرافي ديسندنج كلاسيك نورمال هل النص سنتي ده؟ لا طبعا ولا حاجه. لا هو مفيش عندنا منشفطش باثولوجي مش مكتوب عندنا. حاجه اسمها دايليتد بلادر. اليوريتر؟ لا. ده كل حاجه. هذا بلادر غير تكتيك. جرى على اشعه عاديه؟ كل حاجه. باي لاتر هيدرونكروزس وهيدرويوريتر وبلادر. لما الاقي الدنيا على الناحيتين دايليتد تبقى القفله هنا. بلادر نيك. بلادر نيك. عايزك تبص على الوول ده كويس، بصيت عليه شايف سموز ازاي؟ طب بص على الوول اللي جاي ده نفس الاشعه باي لاترال هيدرونيكروزس هيدرويوريتر. شايف الوول؟ ده دايفرتيكل. يبقى يا احمد يا نايف بلادر نيك اوبستراكشن وبدات تعمل ايه؟ دايفرتيكل. هنا كمان في فيلينج ديفكت يعني ريدي لوسنت ستونز في اليوريتر. كمان في تو تيوبس طالعين من الكدني على الشارع. يبقى دول نفروستوم تيوبس. واحب اقول لك مفاجاه، دي مش اي بي بي، ده احنا حقنا الضاي من النفروستوم. حقنا الضاي من النفروستوم. لكن جميله قوي قوي الاشعه دي كاناتومي. كاناتومي جميله. هادرون الدايليتد ده يا ولاد هو البيلفي كالسي اسيستنت باي لاترال ويوريترز. ايه؟ لا طبعا يعني عايز يقول اديشن السنتي ده ميدل لو بروستيت موافقين ولا معترضين؟ طبعا لا يا دي عايز لو ما شفناش بروستيت مع بعض كنت او اعذرك لكن شفنا بروستيت مع بعض. ايوه ايه؟ معرفش ليه يا ولاد الدفعه دي اول دفعه ينتشر فيها فيروس الاتي. لا اسمعوا السؤال ده بس. لو اتسالت ايه نوع الاستادي دي؟ اقول ديستندنج هيستوغرافي ولا اقول اي بي بي ولا اقول طبعا تشيل التيوبس من دماغك. تشيل التيوبس شفت التيوبس خلاص؟ اقول اي بي بي ولا ديستندنج هيستوغرافي؟ وما هو الديستندنج هيستوغرافي؟ ده جزء من اي بي بي. جزء من ال لما اريد كل الاي بي بي قول لي اي بي بي. لما اريد دي بس كده قول لي ديستندنج هيستوغرافي. لما صور لك دي بس في الصوره يبقى اسمها ديستندنج هيستوغرافي. لما صور كل اليورينال تراك يبقى اي بي بي. ماشي. ما تبصش تحت. كدني دايليتد بالبيوريتريك جنكشن ودي كدني سليمه. بس ماشي يا ولاد؟ هيدرونيك كورس ليه ما بصناش تحت يا عم الوح بس فضلنا شكلها غريب بس يبقى ده هيدرونيك كروزس وكني الثانيه باينه. هيدرونيك كروزس هيدرويوريتر في حصوه بس دونت كومنت على دي اوبيت ستون. ودي بيلفي كالسيال سيستم ودي بلادر سليمه. شكرا يا عمرو يا حنين. دي بلادر سليمه وسموز اندنتيشن وذا انترا تران ديفايس. دي فيميل. هايدرونيكروزس بيلفي اوريتريك جنكشن اوبستراكشن ودي كدني سليمه. حتى البيلفي كالسيال سيستم السليم له اشكال مش شكل واحد كده. حد مره سالني قال لي الحاجه دي شكلها مش زي النورمال اللي وريتها لنا. اظن كان ادريس بيسال السؤال ده. قلت له لا يا ادريس النورمال مش شكله مش حاجه واحده. ده انا وريتك مليون نورمال في السكه. مش فاكر كنت انت اديت السؤال مش كده؟ خد بالك شوف النورمال اشكال ازاي؟ نورمال وخلاص ما يبقوش باثولوجي. وده سموث اندنتيشن. ما يقولش بقى مصطفى سنه لاترال. لا سموث اندنتيشن. هيدرونيكروزس بيلفي اوريتريك جنكشن. كدني سليمه اهو ده منظر ثالث يا ادريس. وان كان ده جميل بقى ده ابر كيركس ميدل كيركس لور كيركس حاجه بتاع زمان. وبرادار جميله. هيدرونيكروزس هيدرويوريتر. ايوه. خالص. بس ان انتشر كان عنيف شويه. لكن ما دام مش شايف ماسونج تحلف عليه خلاص. برضه احيانا بيشتغل احيانا لا. نفسي اجيب اوريد بدل. نفسي اوريد بدل بس. ايه رايك؟ هل تقول كارسينوم؟ لا. من فوق وسموز. ده انا تعمدت اوريك اشعه فيرير بتاعه كارسينوما افر افر كول بدل. هايدرو هايدرو. ده واحد اثنين. وريتشر ان بروجريس. ليكتشر ان بروجريس. جميلة اوي اوي اوي. كتير اوي من الطلبة كده. ده ديستندنج سيستم اهو. ده بقى يا سند ديستندنج سيستم. طبعا. يا ولد يا شاطر. دبل بلفز دبل يوريتر. وبلادر شكلها غريب انت كنت عايز اصورها لك كنت بنتها لك. هايدرو يا حبايبي. اللي جم متاخرين ليهم اماكن اصلا. انا مستنيك يا لا اللي اعماله ضعيفين بس هم يا رب ده اماكن نخش بسرعه. صح نهار اي نور بس عشان خاطر بعضيها. دكتور دكتور هو اللي جه متاخر هيحضر الشرح بتاع بتاع المصري ويستنى اللي هيبقى المشروع برضه المصري. طيب يعني اخر الشرح بتاع المصري هو كان مصري لغايه الاخر اكثر اربعه اشوف المصري اكثر حسن كويس. شغل بعديها تخيل بقى البنات برضه لو جينا بقى نقلع بعض الاشهر برضه نشد شعر بعض والكلام دوت ماليش دعوه. احنا مش الناس معرفة هايدرو ديكروسيس وهايدرو يوريك هايدرو يوريك يعني هايدرو ديكروسيس هايدرو يوريك. يا سلام علينا الناس جميلة محتاجة تخيل مش مشاعر تخيل ان بتشخص حاجة مش شايفة والله انت عارف بقول لك كلمة كنت بقولها كمان طول عمري انت في كارسينوما كولون كارسينوما اسفاجس كارسينوما ستومك رينال ماس كارسينوما بلادر انت بتشخص اللي مش شايف انت في حالة الدايفرتيكولم بتشخص اللي شايف شايف حاجة طلعت في البلادر لكن في الحالات دي انت بتشخص حاجة انت مش شايف بالإفكت بتاعها على اللي انت شايفه فديا بيلبك الكيل الزق لتحت وتاكل نصه فرينا الماس رايت رينا الماس بيلبك الكيل الزق لتحت وبقى ستريتشن رايت رينا الماس وعنده بي بي اتش تو لاترال لوبس كارسينوما هيدرونيكوزيس هيدرونيكوزيس كارسينوما كارسينوما لا الناحية الثانية شايف خط يوتر ضعيف يا ترى الصورة مش حلوة كمان الأشعة دي رائعة دي اكتوبيك كدني دي اكتوبيك عشان من الروتيشن وده نورمال بيلفيكال سيل سيستم شكل مختلف عن كل النورمال شفناه لكن نورمال لا خلاف ومحدش يقول هذا فروزس ده كله كون كيف اهو وبلادر طبيعيه كله معايا طيب كارسينوما رائعه من اروع ما يمكن كارسينوما اروع من اللي فاتت وكدني باينه اهي والناحية التانية مش واضحة أوي توصي فيها. أهي دي كدني واضحة. قلت التانية مش واضحة خلاص. أنت شايفها كتر خيرك، أنا مش شايفها. أنا نظري ضعيف. إيه الأشتري؟ بي بي اتش وإيه بقى فوق؟ أدي صاحب السؤال. أدي البلفيكال سيل سيستم استريتشد ومزوق لتحت. يبقى رايت رينال ماس. ايه؟ اللبس طبيعي ما شخصش حاجات عجيبة ما قلتش ايه هو مسوق سنة هو بعيد سنة هو يعني خدت بالك يا ولاد لو سبايدر رجع ناحيتين بقت بوليسيستك بس مش عليكي بوليسيستك مش عليكي اب تو ان في اشعة بوليسيستك هتعدي علينا كل مرة بقلب يعني عندي هنا اشعة بوليسيستك ما بقولهالكش ما انا احيانا لو عليت قوي مستواك الخبطك انا بعلى مستواك لمستوى ابقى انا فرحان بيك ولحياتك ولعمرك ونبقى علينا فوق الامتحان بكتير وخلاص لكن بوليسيستك بتعدي علينا ما بنشخصش انا بطلش بس بالنصيب دي اشعه فيها كده ما دام احنا مع بعض ايوه 12 الى 31 الكلام ده كله عندك في كتاب عبد الحسن هذا من البروزيس هذا الورتر وكارسينوم بي بي اتش او دي اسمها ديسندنت استغرق ما ترميش الثانيه بقى ديسندنت استغرق اهو يا ولد تو لاتر ما تبصش على الفيربس لو سمحت بص بس على البلاد بي بي اتش تو لاتر لوبس ايه ده مين ده؟ التوست طول بس لا دي قعدة احمد نايف بطلعت بقول لك احمد يا استاذ احمد ده بيعمل اعمال اسواق احمد نايف عامل لي عمل محبة فبحبه جدا وغالبا عمل عمل للفادي برضه فطلع له من الكرسي. سندنج يوريثروغرافي وستريكشن. سندنج يوريثروغرافي وستريكشن. أو في صورة دي بقى بعد شوية ما صورتش الحتة دي أستنينج يورسوبر شوية نشوفها لا تدريج كان شوفها بيت بيت هو ما كان شوفها بيت كان شوفها والله كان شوفها بيت يوريتريك كان شوفها بابل جي يعني ايه؟ لا طبعا مش عليك ولا حتى لو تريد كشف ايه؟ لا خالص طبعا الضابط جي هو العيان سألتوني سؤال كان تضايقني شوية لكن زي بعضه ايه الفرق بين الليج والقرار قلت لهم القرار يا اولاد بينتهي بالثمانية بونز دول الثمانية بونز دول ثانيا العظمتين مقاسهم زي بعض الا ان عند الرفق الراديوس عريضه والالنا رفيعه اما في الليج لا العظمتين عظمه تخينه وعظمه رفيعه كمان لما انزل لتحت عند الانكل ما لقيش ثمان عظمات هي تقلق بس وكتير انا سمعت طبعا اسئله في هذه الدفعه جميله مشاعر خلاص ده بقت فراكشر بوت بونز فراكشر بوت بونز وكومنيوتد اول ما حد بيصحى من النوم او بيجي يعمل يقعد لوحده في البيت لو بعد كده مامته مش هتعمل له شاي او انه انت هتعمل له كوبايه شاي ويشرب النار ويروح المهم شاف حرقه الدم 113 شاف الهيومرس يا حاجه انا بحب اتريق على الناس وخلاص شاف الهيومرس ما تفيش على حاجه ودي كاسو مين بيسافر؟ شاف اليومرس قلت شاركي معايا شاف اليومرس لو انا بتكلم هم داخلين عادي عادي كلافيكل يا جماعه الفراكشر سهله مين مقصود بالفراكشر؟ ما ترفعيش ايدي كمان مين مقصود الفراكشر ما تخضرش عم حسين البوابي شخص يحيى البوابي شخص هو في نفسه يحاول التثبيت ان شاء الله بتنزل التاكيد في الامتحان بتاعتنا عليها النظر ان شاء الله تنزل الامتحان عليها النظر اخر اخر اخر لو انا امتحن على حد الدكتوراه لازم يقول لي سوبرارينا لانه السيستم كامل له ستريتشن ولا امبيوتيشن بيجي كرسيه في مكانه اهو بص يا سند 12 1 2 3 خلاص ده الفيلم الكلسيه اتزق تحت اهو مش قدام النورمال النورمال اللي هو كفوله هنا مش امبيوتيتد بقى ده ان هو كامل رايح صفر نون الابيض دي لونها بقى مش ميجي واو الابيض ده ايه؟ يورينري برادر يعني حاجه فارقه وكتير يورينري برادر ان انا في اي بي بي في الاي بي بي يبان في نيو بلادر Yeah, baby. I'm an يا ولاد والكيريكس باصص ميديا ماشي دكتور يبقى دي اكتوبك دي اكتوبك دي جوز وبقى ليور 13 وزي ما قال محمود سليمان ستارت ان ذا هايدروريتي بسميها انا كده ليه؟ اليوتر كله باين ودي البلادر لسه ما مالتش اصلا البلادر بدات لسه تملى بالضاي ففي حبه صغيرين جميله قوي يبقى رايت اكتوبك ولفت توز ليه توز يا سند سند في 12 1 2 3 المفروض اخلص فين؟ لا ده الكدني نازله عن ال 3 بلادر كارسينوما ابر بول جميله جميله مش هتشوفها في حياتك تاني عند حد ليه بجيبها عشان اخلي عينك تحس الفرق بين سموث اندنتيشن موج البحر وبين كارسينوما بايلاتر هيدروريك لا محمد انت اللي عليك درع الاب على ابنه هناك الطفل يفتش ضايق الشغل دكتور معاك دكتور لو انت الدكتور ده دكتور مش غلط على الناس لا هو اي روتين اهم حاجه فيها انت بس شيرين شيرين هتسال سؤال يا اولاد ايوه شيرين شيرين كلامك حلو بتقول لي ليه اعتبر دي مش لسه هتملى انا شايف هذا الريتر يعني في حاجه قبل كده وشايف الريجولاريتي شكرا وشايف الخير وشايف الريجولاريتي اوعى تكون رديتها لما تجيبها لي يا محمد هدي ردها لما تجيبها لي خلاص ففي الريجولاريتي ثانيا هناك كان في باثولوجي بالكدني واضح بيقول بقى عنده اكتوبيك وتوزد كارسينوما بلادر ففوتها اما هنا مفيش حاجه هنا لو فوتت دي بقى نورمال مش فاهمين يعني بص يا ولاد دي الاشعه دي اللي شيرين عايزه تقول شوف يعني تحس واحد ايه مش بنتقد شيرين بس تحسه بمشاعر يا زفت يا بتتكلم يا زفت في 17 زفت بيتكلم ولا زفت بتتكلم الزفتات كلهم بيسمعوني كويس اسمعوني اللي بتقول شيرين يعني بس مش بنتقد شيرين والله بنتقد هذا اسلوب من التفكير اللي احنا عارفينه بتحاول تقول ليه ما اقولش دي لسه ما كملتش؟ ليه قاعد مع نفسي؟ شايف بنفسي ان دي الريجولار وهذا ويرجع اما لو انت كلامك على الثانيه نرجع للثانيه يبقى دي اكيد كارسينوما لا خلاف يمكن هي سؤالها مش على دي يمكن سؤالها على دي طب انا شايف دنيا سموث اهي سموث خالص اشخاصها ايه؟ ريستنج على السمس ودنيا سموث من فوق كونها صغيره خلاص اشخاصها بقى كونتراكتد بلدها ماشي يا بنتي بس التشخيص مش عندك اصلا فما تشخصش حاجه مش عندنا ثم بقى اللي قلته لشيرين دي اكتوبك ودي توز واشخص حاجه تحت دي مين احنا ثانية واحدة حد سأل سؤال من الورا بس بصوت عالي مفيش أي زفتة تتكلم مع الزفت أي البلادر هي الخط الرفيع ده لسه بيملى دكتور هو هنا مفيش هايدرو نيكروزس كده بادئة الكيليكس مش كب لسه لا لا مش كب صح بعضها مش كب لا لا لازم يا ولاد بص لو انت بالنسبة لك اسمع السؤال ده مهم قوي تكرر برضه بتاعتك. عمرو بيقول لي يا دكتور علي في الاشعه اللي فاتت ومش هرجع لها تاني. بيقول لي كان في كيريسز كلافت وكيريسز كاب ما ينفعش يبقى هذا بروفيس. بص ثيوريتيكالي في حاجه اسمها لوكالايزد هايدرونيكروز، حته من الكدني تبقى هايدرو وحته لا، ولوكالايزد بايونيكروز كمان ده المخ يعني، ودي من الانديكيشنز اوف بارشال نفريت. خلاص انما يا حبايبي بالنسبه لكم لا، يجيب لك كل الكدني لا. ماشي ها لكن ايه يا تحقيق اللحمه دي بتقول يا محمود؟ ايه اللي قدامك؟ هل دولتر ولا كارسينوما؟ كارسينوما حبيبي. تقصد في السيف هل دولتر وفي اللي جابوه؟ انا بتكلم عن ده كارسينوما. بيت الغباوه. اجتمع مجموعه من الغباء مش ممكن. هي تقول واحد. ايه اللي عندك ده؟ كارسينوما. وفيها هل دولتر هي ما باينه قدامك. ايه اللي قدامك ده؟ كارسينوما. ليه مش بي بي اتش؟ واخده حته ناتشرال واضحه ما فيهاش فيها شك. كارسينوما بروسس صح، لكن ما تفكرش في البعيده، ده بي بي اتش ميدل لوب وتولاترال لوب، وشايف اليوريتر ستارتنج هايدروريتر، وده مش غريب على الفايندنج بتاعه. شايفين بيرفيكال كير سيستم جميل ازاي، وبرده كلاب دي جميل ازاي. انا مستمتع وانتم مستمتعين. شفنا كميه، شفنا كتير قوي. او دي البروجيست الكدني اللي انا مش هوريها لك. ايه ده يا ميكي ماوس؟ ميكي ماوس دايبرتيكل ألذ حاجة لما شفت ميكي ماوس. اتنين جنبي مش بعيد عني شوية، مش جنبي على طول، واحدة نطت على اللي جنبيها بعد ما انا قلبتها تلاقيها طلعت ايه؟ قالت لها مش عارفة. هي جت على دي واحده فاهمين حاجه من اول السنه. كانت تلقائي جدا. يا دلوقتي انت مش عارف ايه ده؟ وبعد كده ترجع. دي فلاتر طلع منها ضايق تبقى فايبر دي. دي اسندنج يونستروجرافي وده ستريكشن. يوريتيريك كاتيتر داخله في ليه دي داخله قوي كده يا طلعت ليه؟ ليه دي جت بكده؟ ليه اكسري؟ يوريتيريك ستون وبالهالسيان سبايتس جميلة جميلة جميلة يا اتش يا متألف. أي كالسيفايد يورينري بلادر بالهالسيان سبايتس. مجدي النهارده متألق ومركز وحاسس دي الفرصة الأخيرة. يحميك يا بنت. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جابتها وقالت دي بلين اكس راي. ما شاء الله. بص يا ولد ما دام شفت راس تراك يبقى بلين اكس راي. يا ولد السن تانية ايه؟ احنا ايه يا ابن حبي يا شوية ركز معايا في الفراكشنز عشان لو كان بقى الكالسيفيكيشن ده متاك النص يبقى ده مش متاك لا ده كافي. شويه فراكشنز بقى هو مين بس ركزوا معايا جدا. دي سفرا كوندا لا كوميني. حد عنده شك؟ يعني حته عظمه ثالثه يعني انفاسكوس يعني وجود العظمه دي بقت كوميني. اما مش كوميون دي بقى حتتين بس حته فوق حته بس ده هيوبرس السيركريان دي سبرنتج دبل بوت بوت فراكشر واحده منهم جرين ستيك. بص يا دينا ده شافت اليومرس ما دام فيه هيبقى ايه؟ كومنيون ده كلافيكل والمره دي بقى ادي كلافيكل ميديا هاف لاترال هاف. لا لا دي اوهامات اخرتها اوهامات. ده ولد صغير وعنده كولس وده مش انكل. طيب وده في الكاست عشان كان في حد فيكم اتلخبط شكل الكاست مش شكل الكاست اظن كان ده مش كده ده ايه تقريبا كنت انت يا دين المهم حد في الناحيه دي الحمد لله يعني اللي بيعدي عند حد فيهم التاني بيشيله الحمد لله وربنا بيكرمنا. ادي فراكشر بيلفس وادي فراكشر بيلفس. لما مرضى تشخص فيا ايه هتصعيدي معانا ولا مش معانا؟ انا مش شاخد فيها بس هي ليه؟ الفولتر مش باين. الفولتر مش باين. تروح حاضر. شعر صبعك. سبحان الله حاضر يا هذا. قلت له ادي فراكشر بيلفس وكمل حاضر الحته دي. فراكشر بيلفس. تروح حاضر. ودي ستندد لوب. بس سأل سؤال كان انت كان ايه سؤال؟ لما قلت له النكت عند دفعه. بعد الدنيا مين معاه تشرح فيها ربع ساعة النورمال الأولانية دي اللي فيها بريستالت كويبس دي وبعد ما شرحتها ربع ساعة ومتعة وكان سارة قالت دي سمك جميلة قوي ويعني اتبسطنا جدا وقال لسه هعمل نكست قال يعني تبقى نورمال كده. ماشي يا كوبي كريك بيوم كريمس مع اتيتابي فراكشر بيلز سيباريت التنس نيك معمول له انترنال فيكسيشن هيمي ارثروبلاستي لانترا كابسر نكسين تروفانتريك فراكشر دينا كومنيوتن ماشي ما هو كسر يا حبيبي كان موجود هنا وكسر كان هنا وكسر هو ده لسه التروكانتر لسه شكله باين انتوا مش شايفين الفراكشر ده يعني مش عارف انا اشرح ايه يا سند منك اللي خدت منك مش شايف الفراكشر ده باخد سنه بيدوقوا حد بيشرب ده هو الكلابكن ماشي يا ولاد طب سند نفايد كلابكن طب ده بقى تومس وشاف في فيمر ادكشن وكولد ابس طب ده بصي بقى يا بيتا ده هنا كانت تروكانتريك وده لسه التروكانتر اهو يبقى انا كومنيوتر وده سب تروكانتريك فراكشر معمول له انترنال ايه؟ فيكسيشن ده تحت السن وفشل فراكشر في التيبيا وبونز واضح ان واحده بخيله واحده رفيعه يعني في النك رغم الصوره مش ساينتفك تقول جيب لي جوينت اباب جوينت بيلو ماشي وفي كارث كارث ودي دايركت تروما صح؟ بوت بونز وان دايركت وفي كارث بوت بونز وكارث كارث يعني جبس انكل براكشر ميديا ماليولس ولاترال ماليولس الحته الصغيره دي بتبقى صغيره دايما يا ولاد عشان اداء ايفانجل براكشر يا رب تيجي فرصه اشرح لكم البراكشر انكل وبراكشر احنا في كام حته مأجلينها المحاضره هم اربع حاجات الديسلوكيشن شولدر الانكل والشولدر والاميون سبريشن بس مش حاجه ثانيه على فكره يحتمل تضاف من اللي احنا شاربينه انا قلت يا حبيبي بلفس وانجل وديسلوكيشن والليمون سبريشن انا عديت اربع حاجات ده لور اند فيبيولا مع ميديا مليون ايبارج اما دايره الترانس فيمورال بحقن الضاي هنا واشوف كانيولا اشوف كانيولا والضاي بتطلع شويه لفوق بتحن بقوه لكن لغايه هنا بكتير خلاص كونك شايف اورطه بقيت اورطوغرافي طب وصلت الاورطه ازاي؟ ده السؤال الثاني معايا ثلاث احتمالات اكيد مش دايره ترانس لامبر مش شايف الابره يبقى يا ترانس بريكر يا ريترو جريد تتصور يا راجل احمد نايف شاور على ريترو جريد لوحده فيه اللي انتوا زعلانين بيشاور اهو شاور لهم احنا يا نايف عليهم طب ليه احمد شافها وانتوا ما شفتوهاش؟ ملك ملك ملك كان عنده خادم ذكي جدا جدا. ايه اللي فكرني بالقصة دي؟ فنادى الوزراء وكده ورمى جواهر كتير جدا على الارض جدا من جوار المملكة. كان نمرود له كده حركات احيانا جنان فلوس كتير وبيع اي حاجة بيلعب يعني. وقال للناس قال لهم اللي يحط ايده على حاجة هياخدها. اللي يحط ايده حاجة ايه؟ هياخدها. وطفنه وكل الناس جريت حاطة على الدور عايزاه. فتح النور لقوا خادم الملك حاطط ايده على الكرسي مع الملك. فاللي ياخد الملك ياخد كل حاجة. اما اللي ياخد حتة جوهرة واللي ياخد شوية فلوس ما دخلش. هتخلص بعد شوية. فيلا في الساحل الشمالي خلاص انتهى. ولله المثل الاعلى والاعلى والاعلى والاعلى والاعلى والاعلى. خلي دايما انشغالك تحط ايدك على رضا ربنا. لو ربنا رضي هتاخد كل حاجة. لو ربنا ما رضيش هتاخد ولا حاجة. حتى لو ايدك اتحطت على حاجة من اللي انت عايزها شكلها حلو كان نفسك قوي في شركة بتاع حسام حسن تمشي في الشارع. المهم يبقى انا بص يا ولاد كله ركز عشان بدأنا انجي واللي كان معقد الناس وهو هاي ازاي شفنا الاسطرة الرفيعة دي وانا اقدر اشوفها ازاي. اصل انت يا حبيبي مش بقول لك دور على رسل ريتو الاشعة دي كلها. انا لازم ارفع دي شوية كده كده عملت الزلة ازا استرجعت بس خلي الزلة بس. انا مش بقول هي فين الاسطرة. انا ببص هنا ببص ايه بتبقى اسطرة ببص في البنج ببص هنا ما لقيتش حاجه خلاص. يقول ايه ده ليه فيه دي راح كده دلوقتي يا رب كانت انت وقعت مني فوق. هي ابره هي نقطه. فبدور في تاني مكان هنا اني بخش في الكاميرا فشفت الحته دي عرفت عرفت اوكي. بس ثالث مكان بدور في الحته دي تكون اسطره جايه من فوق وكل في النقطه دي يصح. مثلا لو كان عيلي شويه بالصوره ما كنت شفت دي لقطات اخر صنف خلاص. السؤال هل انت مطالب يا دكتور علي مطالب في الامتحان بهذا المستوى؟ ما اعرفش. لكن انت مطالب قدامي بالمستوى ده. انت مطالب قدامي انا بالمستوى ده. لان انت بتدور في حتت محدده وخلصت زي تي كيو. يبقى انا ملاقي اورثوجرافي ده كده طيب. طيب سؤال سهل بقى خلاص. طيب سؤال مباشر. ايه اللي انت شايفه بلوك؟ ليفت كومن ايليك بلوك صح؟ اسمعني بس. ليفت كومن ايليك الاورطه بتقسم كومن ايليك بس الناحيه دي وهنا لا. وهنا رايت رايت انترنال ايليك مش باين طز فيه وما تقولوش ولا تفكر فيه في دماغك لما اقول لك كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن مش في دماغي. اذا هو حطهولي بقى في الاسئله ان رايت انترنال ايليك متشاف ولا لا مش متشاف. وساعتها هدفه بيسالك مش عشان خاطر العيان عشان يشوفك بتعرف تشوف اشعه او لا. انت ما يشغلناش خالص. لكن ده واضح ان كومن ايليك اكسترنال كومن فيبرال خلاص. ايه ده بقى؟ دي كولاترالز بتحاول تعدي للناحيه الثانيه عشان توصل حاجه مش شغلتنا. لكن تاني واضح قوي البلوكات سهله يا ولاد قوي ما عدا الوحيد بتاع الايه؟ سوبرفيشال فيبرال ونورمال. ايوه. سؤال برضه غريب. هو مين انترنال ايه؟ ده مش باين خالص. مش باين يعني مش موجود. لا ده مش انترنال ايه؟ دي كونترايزيشن. لا انترنال ايه كده مش باين اصلا. بس. ايه؟ لا لسه تحت. سؤال حلو قوي يا ولاد. بروفاندا سوبرفيشال فيبر ده تبانش ليه؟ بص يا حبايبي هنا كده بيوم الكيبرتي اكشن ادي الازيز خد خط يبقى ده الانجوينال ليجمنت. 5 سم ده كومن فيمورال. بعد كده ابدا البايفوركيشن. ماشي؟ احنا مش هنرسم كل مره انجوينال ليجمنت، بس تصوره سهل. يعني تقريبا مع دوب كريمس كده. ماشي يا سلام؟ تاني انا شفت اورتوجراف. ما دام اورتوجراف يبقى انا مش دايركت ترانس فيمورال. انا عندي سؤالين يهموني جدا يا ساره، ايه نوع الاستادي والبلوك بين؟ في كل اشعه سالك السؤال ده وبس، تبقى خلصنا الاشعات. ماشي يا رامي؟ نوع الاستادي ده انجيو خلاص، نوعه ايه؟ اورتوغرافي. وصلنا ازاي؟ مش دايركت ترانس رامي، يمكن يكون ترانس بريكر الاسطره مش باينه في وسط الضاي، ممكن. لكن شفت اسطر فعلا داخله منها. ازاي شفتها؟ ان انا بدور بس في النقطه دي، ببص هنا وببص هنا وببص هنا. فلما بصيت هنا لقيت خلاص، يبقى دي ريتروجريد. خاصه ده متوقع يا ولاد. فاكرين امتى عملنا ريتروجريد؟ واحد عنده اسكيميا ليفت سايد وكومن فيمورال محسوسه. يعني اصلا في العيان ده غلط عامل له ترانس بريك. انتوا فاكرين الشرح؟ افكركم بيه. انا لو انا اسكيميا رايت دي رايت لور ليفل وفيمورال محسوس، بحسن منه دايركت ترانسفير خلاص. اما اسكيميا ليفت بس رايت محسوس، اخش من رايت واعمل ريتروجريد. اما الاثنين مش محسوسين اخش ترانس لامبر. ترانس لامبر اللور اورتا مقفول، اخش ترانس بريك. يعني مش انا بخش اي حاجه، جالنا عيان اسكيميا عامل اعمل اي حاجه معاه بتاعتك، مش كده؟ وصل ماركت صدق، مش هتبقى اي حاجه من عرفه. لا، خاطب الاسطر اطلع في ايديك. شفت تبع قال له سد سدن، قال له خلاص اعمل له كده. لا ماشي يا ولاد. طيب طبعا بص يا حبيبي، حاجه ثانيه مهمه جدا، انا هوريك ساينز كتيره دلوقتي، لكن اللي يهمك من كل ده كلمتين، هم اثنين مالوش ثالث، نوع الاستاديو والبلوك. لكن اثيروسكليروز مش اثيروسكليروز، تورسوس مش تورسوس، ما ده شغلتنا. الجو حر طبعا. ما افتحوا لنا الشباك بتاع المنور ده بتاع الحمامات. وافتحوا الباب. ايه اللي قدامنا؟ ده رجلين العيال الاثنين على فكره. افتحوا الشباك، افتح يا بولا الشباك اللي فوق لو سمحت. الايه؟ الحصه دي لازم تتشاف كويس. دراي ماشي على الناحيتين، كلامك صح يا زعخروخ. بوب ليكر بلوك اسهل اشعه في كل الانسه، لكن كل سنه خد ضخم. الدراي ماشي جت هنا حصل ايه؟ وقفت. لا بس يا دكتور علي انا مش عارف هي وقفت ولا لسه هتكمل. خلاص استناها لما تكمل، هي بتكمل في الدور الثاني. فاستنى الدور الثاني لما تكمل، والا في اي بلوك قول بقى الكلمه دي، قول له مش عارف انت لما تكمل. انا شايف ضي ماشيه وقفت، يبقى دي اللي عليك بوبليت بلوك. ااكد لك من الاشعه دي انها بلوك الكولاترال. خد بالك من حته، انا مش حريص كل شرحي اوريك كولاترال. لما اكون مش حريص اوريك كولاترال يا فادي يا محمود يا ست، بتكلم كلام مهم. احنا في بدايه تقصير الانجيو يا بني ادم، اسرح بعد شويه. ما العبيط عمرو هو المتخلف اللي بيتكلم معاك برضه. لا انا مش هشرح الكولاترالز ابدا، هوريها لك عشان خاطرك لحياتك، لكن ملهاش اي اهميه ليك كطالب. ليه انا عايز خبره عاليه جدا يا ولاد؟ فلو خليتك تعتمد عليها في اي تشخيص هتطلق، هتشوف حاجات نورمال تحسبها كلها ترى كلها ده بتحسبها نورمال، فمالكش دعوه. لكن بالنصيب احنا مع بعض، فهوريها لك ولا تنشغل بيها للامتحان. ده باي ماشيه وقفت ببليك زي ما قال زعقوب صح. انما طبعا طبعا ده مش نورمال باسيف، دي كولاترالز رهيبه عشان تباي باس البوبليتيا البلوك اللي حصل في العيان ده. ايوه الامريكي. ده نوع الساي طبعا بايلاترال. نوع الاستادي ايه؟ تبقى اورتوجرافي. وصف الاورطه ازاي؟ ما اعرفش ازاي، لان كان لازم يجيب لي فوق بقى ريترو جريد. بس غالبا ايه بيني منكم؟ غالبا ريترو جريد، لان ما دام فيمورال موجود يبقى بخش منه. ليه اخش ترانس لامبر؟ يبقى تاني ده بايلاترال اوبليتيال بلوك. ايه نوع الاستادي؟ اورتوجرافي. وصلت الاورطه ازاي؟ ما اعرفش. بس انا وانتم فاهمين انه غالبا 99% هيطلع ريترو جريد. وبريتيال يبدا من النقطه دي. شوف بص يا ولاد الحته دي، بص الحته مهمه قوي. اول حته دي مكان ما سوبرفيشال تيمورال بيعدي من ابداكتور هيتس عشان يمشي ورا يعمل بوبليتي. في هذا الفاشل سلينج كتير قوي تلاقي هنا اوبستراكشن. زمان لما خدنا اتروسكليروزس قلنا بيحصل اكتر تاب فيها فاشل سلينجز وبايفوركيشن. كلام بقى لو قفلنا عند فاشل سلينج يبقى سوبرفيشال فيمورال او هو قالوا اسمه الحقيقه الصح بقى اللي خدناه مع بعض اسمه فيمورو بوبليتيال بلوك. ايه؟ الله على السؤال الجميل. بروفاندا مكانه فوق يا ست الناس. ده وان سوبرفيشال فيمور. بروفاندا فوقينا. فوقينا. يبقى في اللي فاتت كان تحتينا ودي كان ايه؟ امال امتى اشوف بروفاندا؟ لما اصور لك الحته اللي في النص بالاثنين. اهو البروفاندا يا ستي اللي نفسك فيه من زمان. من زمان نفسها تشوف بروفاندا وجبنا لها بروفاندا. في اللي فاتت صورنا لغايه هنا. ماشي يا ولاد؟ لغايه هنا بس. فما شفناش بروفاندا. في اللي قبليها صورنا من الحته دي. على تحت. ما شفنا هنا شفنا بروفاندا بقى. ايه نوع الاستادي؟ كانيولا من اريتو جريد. دايركت ترانس فيمورال انجيو. ليه؟ شايف كانيولا وبصور ناحيه واحده بس مش الناحيتين وداخل في الكومن فيمورال حقن الضهر. طيب وانا بحقنها تطلع شويه لفوق. ده طبيعي اثناء الحق وبعدين تنزل. السؤال كله بقى اسمعوني، دي اللي جاي اشرحها بس على الفيسبوك. لا ده اشرح كومن الياك بلوك ولا اورت بلوك ولا موبليتي بلوك، ده كلام هائل في اي حد مش يعرفه. صحيح انت تتخض منه في اول مره لكن بعد شويه خلاص. انما ده الخبره. ده المشاعر. يا ترى كل دول بروفاندا. ايوه. ولا ده سوبرفيشال فيمورال. واللي ورا ده الصغير وبرانشات دوت ده البروفاندا. اسمعوني ما حدش يجاوب، انت لسه ما عندكش خبره. حتى لو قلت صح تبقى جت راميه من غير رامي. واضح يا رامي؟ طيب. فانا بقيت بعلمك. يا ترى هو ده سوبرفيشال. انا كل دوري مش بعرف على البروفاندا. انا مش قلقان من البروفاندا، مفيش بروفاندا بلوك. فانا مش عايز اعرف شكل الدبت البروفاندا. انا عايز اعرف شكل مين؟ السوبرفيشال فيمورال. شفته يبقى نورمال، ما شفتوش يبقى بلوك. فهمنا السر؟ متفقين على التفكير؟ ايوه يا ولاد هو ده السوبرفيشال فيمورال واللي جوه ده هو البروفان. افرق ازاي؟ مشاعر. تلاقي السوبرفيشال فيمورال انسى اي كلام نظري. الكلام النظري على السبوره سهل. ده ملوش برانشات، ده له برانشات، ده مكمل، ده مش مكمل، الكلام ده انسان. السوبرفيشال فيمورال يا ولاد ماشي. بص ادي في مراكز ماشيه بتدلع كبدين. شوفوا ماشي سيد الرجاله ازاي. شايف سيد الرجاله لا علاقه له بالفيمر. محترم الواد المايس العرق ده اللي مهزق نفسه البروفاندا ده ماشي ازاي داخل يحكس في الكيبر اللي في الادب والشفال الوسط. السوبرفيشال فيمورال بيلف عليه فعلا. السوبرفيشال فيمورال سيد الرجاله. البروفاندا ابو المؤسسه كلها. دايما نصيحتي بدل معانا كن ولا تكن بروفاندا. ونصيحتي لكل فيمر قاعده معانا. ما تبصيش للبروفاندا ولا تبصيش سبارفيشال فيمر. انما انت لما نختار لحياتنا نختار مين؟ سبارفيشال اللي فوق ده اكسترنال. ايه ده اكسترنال؟ ايه بقى مرشد من دول؟ ده ده ده عايزة تقولي مين؟ داتس؟ مين داتس؟ الجنة اللي فوق هنا خالص كده ده ورشة ده برانشات طبعا عادي جدا بلاد البروفاندا فوق خالص ايه؟ يبقى تاني بقى ده اكسترنالية ده كومن فيمورال ده بروفاندا ده سوبرفيشال فيمورال. اوعى تحسب انك خدت الخبرة من اشعة واحدة. ده اكسترنالية ده كومن فيمورال ده سوبرفيشال فيمورال اللي برانشات عرة صغيرة جوه هنا دي وداخلة على الفيمر ده مين؟ ده بروفاندا. ماشي؟ ماشي؟ طيب يلا مع بعض. ايه الأشعة؟ نوع الاستادي ايه؟ دايركت ترانس فيمورال انجيو صح؟ اكسترنال ايليا كومن فيمورال. السؤال كل دول بروفاندا؟ ولا فيهم سوبرفيشال فيمورال فيهم بروفاندا؟ خد بالكم هنختلف مش هنتفق لكن هتلاقونا كل شوية نسبة الخلاف بتقل بتقل لغاية ما كلنا في الآخر بنعرفه. السؤال من الآخر أكيد لو قلت اللي فهمني صح هيفهم سؤال ده سوبرفيشال فيمورال ولا ده جزء من البروفاندا في الآخر؟ ده سوبرفيشال فيمورال ولا جزء من البروفاندا؟ ده طب مين رأيه سوبرفيشال فيمورال يرفع ايده؟ مين رأيه بروفاندا يرفع ايده؟ اللي ما رفعش ايده متخلف عن فكره. لازم تختار رأي من الاثنين والا في ايش تقول رأيك؟ سوبرفيشال فيمورال صح يا سوبرفيشال فيمورال برغم ان لو كنت نزلت تحت شويه كانت حسمت ليه حسمت البروفاندا ده بيخلص على نص الفيمر بيكون خلص والثاني مكمل لكن من اول طلعته عيني عرفته كي اف كي كل فراح كده من اول طلعته عيني عرفته مش محتاج اكمل رغم ان ده رفيع وده متأخر. يعني مش شرط كده الرجاله يبقى جد مش لازم وان كان الجده حلوه يعني واد محمود سليمان ده كده الرجال واد جده ما شاء الله انما عايز اقول ايه انه مش لازم محمد نايف اهو واد كده الرجال ومش جده وحش من اول طلعته عيني يا من مش خطبيه سؤال بقى الاسئله الخيابات بقى الميسار بقى اللي هو واحد ايه يصحى من ليه البروفاندا دايليتد ده مش دايليتد بقى ده سؤال اسف يا هبه مع احترامي ليك يا هبه ايه اللي طالع ده وايه اللي نازل ده انا مش هضيع وقت في الكلام ده اهبل ده عندي اجابات بس ما اضيعش وقت في الحاجات ده ماشي طبعا نور ايه الاشعه دايركت ترانس فيمورال انجيو تمام اللي فيها نورمال ولا سوبرفيشال فيمورال بلوك؟ نورمال؟ ده بروفاندا اكيد برانشات ده سوبرفيشال فيمورال؟ يا ولد سيب الرجاله لا وحتى الفيمر لو اعجبت بيه من حقها والله يا اولاد والله العظيم اللي بيهزق نفسه مع القيمة الذهب الوعظيم وقال القيمة نفسه والله العظيم الله الله الله ايه الاشعة دي دايركت ترانس فيمورال انجل صح ده سوبرفيشال فيمورال شوف في الاخر بقى راح يعمل ايه كومبليت وادي بروفاند اهو وبيخلص في نص الديو لما بتكمل الصوره بقت سهله لكن انا لما جبتها لك من هنا انت عرفتها بصوا اهي اللقطه دي من اول فرعته عيني عنبت بعد شويه عيني الولد فايت اصل ده هو ملوش برانشات طب ما اكيد طالع منه برانش اهو فهمتوا؟ اهو انا صورت لك كده كما لو كان طالع مش طالع منه برانشات ولا حاجه ده البروفاند وراه فلو انت ماشي اصل برانشات مش برانشات مكمل مش مكمل ما تعرفش لكن لازم انت شايف المنظر ده وانت محترم خلاص الفيمر دايما محترم شايف محترم ده مش تحيز لبنات ايه ده دايركت ترانس فيمورال انج ايه رايك نور يا سلام يا اولاد امال يا حبيبي هنا القرفان ده مش دايليتد زي المره اللي فاتت ما اعرفش يا حبيبي انا حديدا نوع الاورثوغرافي ايه نوع الاستادي قالوا لي تروجد الانداد دول اهلا اهلا طبعا ريتروجريد وبديهي ريتروجريد ما دام معايا فيمورال موجود ليه اخش ترانس لمبر ما انا معايا فيمورال على الناحيتين دخلنا من الناحيه دي ايه اللي انت شايفه نورمال على الناحيتين سوبرفيشال فيمورال سوبرفيشال فيمورال بروفاندا بروفاندا ايه الجمال ده؟ وايه الروعه دي؟ طب لو صورت لك كده تعرفه طب كده تعرفه مشيمة مشيمة يا سلام بقول لك يوم اسطوري الانش ده من ايامنا القويه ليه بقى؟ عاشت تستغرب الناس عاشت سنين مش عارفه انش ليه؟ بيدرسوه على السبوره والانجو لا يدرس على السبوره. يا سلام على جمال بس دي معلومه. يا سلام على الجمال والروعه. ايه نوع الاستادي دي؟ ايه نوع الاستادي دي؟ الناس اللي حواليا قالوا ليش طب سبتراكشن انجي وحد يطلبني قهوه باللبن عشان انا عايز حاجه تهدي اعصابي. في صوت عايزين يا اولاد والله العظيم وانتوا عايزين بس ايه؟ يا عبير اعملي اي سبت اشربي اي سبت باللبن قهوه باللبن قهوه ساده سيتي سكان كاتنج اكس راي يا مصطفى كاتنج كات يو اند كات يو ريز او كات يو بريد بس انجيو بلدي عادي بس التحميض مقلوب يا حبايبي كتير الانجيو بينزلوا لك تحميضنا مقلوب الابيض اسود والاسود ابيض فالعظم بقى لون اسود والضاي اسود بقى فانا انجيو بلدي خالص ما فيش بأي سر وبعدين كنا زمان نصور الاشعه بصفحه الاشعه بصفحه بطلنا الكلام ده من زمان ليه؟ عشان كنت انت عايز تطول الضاي مش كده؟ هو النورمال وريتهم لك اللي فات هو نورمال؟ لا مش نورمال انت هتشوف ليفل وليفل وليفل لغايه ما توصل للباثولوجي بدل ما احرق دمك اروح مديلك الكحدوه كله في فيلمين يخلص لك الليفل من عند الاورطه لغايه ما انزل تحت خالص عند كعب رجلي فهمتوا يا حبايبي؟ فادي صور جنب بعضيها هم قفلوا القصه كان زمان يديلك دي لوحدها دي لوحدها دي لوحدها دي لوحدها واحده كنا بننزلك ايه؟ والى الان صوره من الاربعه دول صوره واحده يلا بينا يا حبايبي ايه نوع الاستادي؟ اورثوجرافي لا اصبروا علي اورثوجرافي خلاص دخلت ازاي؟ اكيد مش دايركت ترانس لمبر يبقى ترانس بريكر يا ريترو جريد حد شايف ريترو جريد؟ يا ولد يا حمدي يا بسيوني صعبه صعبه صعبه صعبه لكن باينه يا ريت يا سعيدي تبص معي على المارك. شفتوا الخط ده؟ ليه ما يكونش برانش؟ لا خط خط واضح خط واضح جدا طالع من تحت، ثم انا بدور عليه بأسطرة رفيعة داخلة من الكومن فيمورا للناحية دي وطالعة في الإليك في الأورطة وحقنا الضاري ما شفتهوش ربنا يسامحك. أنا مش جايبه عشان كده، أنا مش بداها أعلمك طيب أسطرة، بس أنا مش بغادر فارق الدرجات. لكن أورطة إيه اللي حصل بعد كده يا أولادي؟ الضاري مالت الناحية دي ومالت بدأ التاني لسه بدأت هنا ماشي، إيه اللي حصل بعد كده؟ اسبوعي ايه الضيع حصل؟ ادي كومنت مش باين تحت، ادي كومنت ايديك كومنت ايديك ماشي كومنت ايديك كومنت ايديك، ادي انترنال ايديك ادي انترنال ايديك ادي اكسترنال ادي اكسترنال، عمل كومنت فيمورال عمل كومنت فيمورال. يبقى الى الان انا ما شفتش المشكله، صح المشكله تحت ده لكن واضح تورشواتي. ايوه وتورشواتي يعني اثروسكليروتيك. ايوه يا ابني يعني دول ديزيز ذا ارتريز بس مفيش بلوك، وانت مش عليك كلمه ديزيز ذا ارتريز ولا تورشواتي اللي عليك في بلوك ولا مفيش بلوك، لكن دي اشعه اللي شاف لي اثرها كتر خيره، اللي ما شافتش ما يزعلش. يبقى بالنسبه لنا كلنا كلنا دي اورتوجرافي، والاورتوجرافي دي ما فيهاش ادي كومن ايديك كومن ايديك انترنال. على فكره يا اولاد انا اي اتش اساتذه الباسكولار فمش تخصصي، لازم اقرا لازم ابص عليه وامشي بالترتيب. بس يا اولاد ماشي ايه او يلا على البرانشات بص معايا، ادي اورت اتشر كومن ايديك كومن ايديك، شايفه هنا بقى الانترنال جوه الفيلم ده فوق خالص قبل ما ايه دخلت اكتر من الفيمورال هنا وطلعت كده في الاول وحانت الباي. لا لا بس سوري بقى يا ريت اسمع سؤال هنا. هبه بتقول سؤال جميل قوي، بتقول دلوقتي متزوجين قسطره مش مفروض اشوف ارتري حوالين القسطره واللي هي ماشيه في الهواء كده؟ انا شفت الاثر حواليه مش هشوفه اصلا. ده السؤال اللي اتسال. تاني حاجه انه لسه موجود الارض ما بيتشافش يا تيتا غير لما الضيط يخش فيه، وانا لسه حاقن الضيط الاورطه فوق هتنزل حاله بعقيلك، ما هو ده الارض يعني عايز اقول لك ان الاثر ماشيه هنا ما بقتش باينه خلاص، الضيط نزل على الارض اللي كانت ماشيه جواها لكن مش ماشي في الهواء. لا لا في الهواء لا ماشي. يبقى دي قسطره اورطه، والمرحله بتاعت القسطره دي لو مش شايف نظرك ضعيف ما تزعلش من نفسك. اورطه اورطه بدا يملى هنا لسه هنا كله يشوفني اورطه كومن ايليك كومن ايليك انترنال انترنال اكسترنال اكسترنال وبس، وعمل هنا كومن فيمر على ناحيتين. كتر خيرك ايه أشعة سهلة أوي. إيه الأشعة؟ إيه الأشعة؟ بس بوبليتر بلوك. إيه الإزاز اللي واقع ده؟ دي أشعة مش نظيفة بقى. لكن ما أقعدش أقول إيه ده إيه ده؟ إحنا جبنا في الشارع أصلاً. يعني مش يعني في البنطلون بتاع الراس ده بنات التبطن الراس خلاص، انما ده بوبليتير كان ماشي ادي سوبرفيشال فيمور بدا ايه بوبليتير من هنا وبوبليتير وقف هنا، يبقى بوبليتير ايه؟ بلوك. مش يمكن لسه هيكمل؟ استنى انا ما يكمل. انا شخصيا رايي ان اي حد يحب يستنى حد يستنى. ايه الاشعه دي؟ مقلوبه لازم عليها ايه الاشعه دي؟ لا مش ترامب قول ايه رايك احنا بدنا نشوفها دي يا حبايبي ده مش معروف بس رايح نفسه قولي اورثوغرافي ولا مش اورثوغرافي اورثوغرافي خلاص طيب ايه نوع الاستاذي وصلت لسيطرة ترانس رامبر لا لا ترانس بريكال لا ادي الاسطرة باينة والمرضي الارض مبين حواليه لكن لما الضي هتنزل جامد فيه هتخبي الاسطرة كروني ربا وانت ايه اللي انت عايزها جات عليك بتكلم مع ربا كانت ماشيه في الهواء بس يا حبيك يا بنتي يا شاطره يلا يا خلود فرحيني indefinite خلود صح اهو ريترو جريد اشار صح ايه اللي انا شايفه نورمال اورطة كومن ايليا كومن ايليا كومن زيت عشان تصور اكتر من كده ورينا ازاي وخدتوا بالكم ان الضاي بتاعتي في الانجيو هي اليوروجرافين على فكره فدخل كمان على الكدني ونزل على البلمس وتصور لي اي بي دي وعشان كده دايما مع الاورثوغرافي هتلاقي هيستوغرافي زي بره بالبان حاجات جميله الطرف متسلك على بعضه اسيب بقى من الاورطه واروح علق على الكدني لا يا سلام لا لازم عدلها لازم عدلها اصبر عليا لا دي بتبقى غير اول ما مجموعه ايه بتاعتنا عده عده مواد كده ايه لا يا سعدي نمبر اورثوغرافي كم نمبر اورثوغرافي انت عايز اعمل لي انا قلت قهوه بالله ما يتعمل لي شاي يجيبوا لي قرص من القهوه واعمل لي شاي انا ما يخرب بيتك انزل اشتري مش حد قهوه في المنجل يا ابني امبارح ما نمتش خالص خالص انترنال اهو شفتوا اكسترنال هنا فيش انترنال اشعه من اندر ما يمكن رايت انترنال ايليك بلوك اقول لكم المفاجاه هل انتوا حاسين ده اورطه بجد مش كده حاسين الاشعه دي فابريك دي جرافت دي اورطه ايليك جرافت اورطه جرافت بدات من هنا ومتخيطه هنا في الايليك يعني تحسس معاك لكن بالنسبه لك اديك شفت اورطه ودايركت ترانس نمبر وانترنال ايليك بس في ناحيه بنش في الناحيه الثانيه ماشي يا ولاد ايه الاشعه ريتروجريد هي تمام ايه الاشعه الحلوه عارفه لو نركز في مستقبلنا يا انجي فاضل ساعه واحده ونمشي فاضل اقل من ساعه ونمشي ركزوا في مستقبلك يا اولاد نوع الاستادي الاول نوع الاستادي ايه شايفين السيستوغرافي شايفين ورسم على السنسز وحاجه جميله I'm not going to do it. لا اقول له لا يا محمود يا سليمان لسه قايل الضايل احيانا هيجوا جرافين بتمشي في الدم وتنزل في الكدم. المهم طيب دي اورثوجرافي ولا ضايل ترانسفيرال؟ ليه اورثوجرافي؟ ضايع ناحيتين. طب نوع وصلت لاورثا ازاي؟ الاندوجرين الاسطره اهي ياه طبعا دي اسطر ولا ده برانش؟ في برانش ماشي من ناحيتين كده هو الواحد لو رفع البنطلون يروح حجر البنطلون معاه يقول لك دايما ريح حجر البنطلون يبقى خلاص يبقى دون كده ايه ريترو جريد دي اسطر في الشارع. الناحية دي السؤال سوبرفيشال ثيرمال جاب ولا نورمال؟ ده بس السؤال بقى جميله دي سوبرفيشال ثيرمال جاب ولا نورمال؟ سوبرفيشال ثيرمال جاب صح. كل ده بروبام كل ده مايس وسيد الرجاله مش هم. وحينما يغيب الرجال ينتشر الصيع في الشوارع. لا مش مثلا حكمة هي. والاول مرة ولاخر مرة هتشوف الاوريجين بتاعه بس لا تعتمد على ده ده مش هتشوفه تاني. انت هتلاقي دايما الفير كومن تمر اكنه مكمل عادي. عشان كده زمان يقول لك ايه ان الكومن في سوبرفيشال تمر ده الدايركت كونتينويشن بتاع ده لا كان من ساعه الاكس راي هتلاقي البروفاندا وكانه دايركت كونتينويشن. طب يلا عشان ايه؟ يبقى دي ضايع على الناحيتين ريتروجريد اصلا انا اللي شايفه ده كله كوبر مش شايف سوبرفيشال تمرد يبقى ده سوبرفيشال تمرد ماشي يا ولاد؟ طيب ايه الاشعه الجميله دي؟ لمبر اوتو لمبر اوتو ترانس لمبر اوتوجرافي. طب وازاي اخواتكم شافوا الابره الرفيعه دي وسط الدوشه الرهيبه دي؟ بدور عليه مكانها معروف عنه يبقى دايركت ترانس لمبر اورطه. امشوا معايا يا اولاد اورطه معايا كومن ايليا كومن ايليا اتشر انترنال اكسترنال انترنال اكسترنال كومن فيمورال كومن فيمورال سوبرفيشال فيمورال من اول طلعته عيني عرفتها بروفاندا سوبرفيشال فيمورال بروفاندا يبقى نورمال. اقوى حسوك ايه؟ احسوك لولا الاسهم لقلت نورمال. انا يا اتش لكن الاسهم اتعودنا نحترمها. هنا يا ولاد في الكومن فيمورال ما حصلش بلوك حصل استينوزس. بس هل عليك استينوزس؟ لا مش عليك. بس انت خايف ليه؟ ما يجيبه. فهمتوا؟ يبقى دون كومن فيمورال في ستينوز حفرق في فصلنا في ايه بقى؟ هوريك شويه حاجات اصبري عليا ثانيه يا اختي اصبر عليا شويه يا ريت ما حدش يتكلم احنا يا ولاد لسه بنفهم حاجه فما تلخبطوش بعض. يفسرنا ازاي؟ شايف الضينه تقيله ازاي؟ ان شايف هنا الكولاترال دي شايف ان مش موجوده ولكن ده مش بلوك. لو بلوك ما كنتش اشوف سوبرفيشال تيمور كنت اشوف ده ستارت اوف بقى بعيد في البوبليتيا. البلوك الكامل ما يبانش الاصلي بسرعه كده جميله واشعه بنشوف منها اناتومي. يا سلام على الأشعة الجميلة الرائعة المذهلة المجرمة. أنجي ولا ديجيتال ده؟ أنجي. ليه قلتوا أنجي؟ شايف العرض والتحميض مقلوب بس. أورثوجرافي ولا ضايل ترانسفيرال؟ أورثوجرافي. طيب يلا مع بعض. ادي اورطه اصبروا عليا يا حبايبي شايفوا الاثار دلوقتي. ادي اورطه كومن ايليك كومن ايليك ماشي. يلا الصوره الثانيه اورطه كومن ايليك كومن ايليك انترنال اكسترنال internal external معايا common femoral common femoral بدا يتقسم اهو الجلديه لتحت superficial femoral profunda superficial femoral profunda بالمناسبه يعني بالمناسبه اهل الاسفار اصبر لا ده كده انت في الاصعب لا اهل الاسفار ليه قلت دي الاسفاره ما عندناش برانش طالع على الشارع كده يا اولاد بيها يعني مفيش واحد عنده بس رايح على جيبه حتى ادم بالجيبه لا المهم يعني ده صعبه ما قلتش انها سهله لان الاسطر انها زي الباسس المهم ادي الاسطر ريتروجريد وانا متوقع يا زعقوق انها ريتروجريد ليه متوقع؟ ما دام كومن فيرمورال موجود احقن من فوق ليه؟ خاصه ما شفتش الابره من هنا كمان المهم خلاص ادي سوبرفيشال فيرمورال ادي بروفاندا سيدر كيفس دي رجاله شيء محترم ازاي؟ ايه والله بيحترمه طول عمري وادي البروفاندا العيال بكرهه طيب تعالى هنا انزل هنا ادي سوبرفيشال فيمورال بكمل بوبليتيا معايا خش الناحيه دي ادي سوبرفيشال فيمورال وقف هنا وقف هنا مش متاكدين تعالى الناحيه دي ادي بوبليتيا الباين بوبليتيا مش باين يا ولد يا اتش حلوه انا كنت بصور لك الصوره دي زمان بس واحد بتحنك عليه وتقول لي نورمال بصور لي دي بس زمان قلت احنك تقول لي ايه نورمال اصور لك دي بس تقول لي نورمال اصور لك دي القفله حصلت فين يا اولاد مكان ما كله يا اولاد يعني بس يركزوا في الزفت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يا عم يا سحلة بالرجالة ده عليك بكل نزل الثورة الله يخليك للطلبة مش عارف انا عصبتهم دول انا ولا ايه دول شوية صناعية من الصبحية اسبانة اصحاب العمارة دي بيهمون من اهلي جرب هنا بوبليتيا الباين هنا اختفى هنا بوبليتيا الباين اللي هو النيء هنا بوبليتيا ده النيء اهي بص يا ساره دي النيء الارتر اللي عندي النيء بوبليتيا بوبليتيا هنا باين هنا ايه؟ هنا مش باين هنا مش باين هنا باين طب سوبرفيشال فيمورال اهو وقف هنا على فكره عارف يا ساره وقف في الحته دي اللي هي مكان ما السوبرفيشال فيمورال بيخش في الفاشن سلينج اللي هو الاسم الصح بقى بسميه فيمورو بوبليتيا بلوك من اروع ما يمكن اشعه جميله اقول لك حته حسواك رائعه عشان كده لما دخل بالريترو جريد دخل من ناحيتي الناحيه السليمه بس يعني ايه ليه عنده فيمور على الناحيتين ليه اختار الناحيه دي مش ديا عشان دي اللي فيها الاسكيميا اما ديا البيت كويس فالبديع اخش في البيت الكويس انتوا شفتوا يا اولاد الطب فاهمين اسكيميا وفاسكولار وانجيو البيت سنينو طب مش ممكن لو مش حاجه كتير عشان احط لا قدر الله كوميونيكيشن تحت التكييف تاني؟ لا مش حاجه حاجه هعيد الأشعة دي من الأول يا لميا واسمع سؤالك، تعقوق بيشرح لسارة وسارة السم المفعوش على خير. مستنيين أنا سارة والله ما تفهمش، هشرحها تاني من الأول. تاني من الأول وهبيني عند الحتة اللي اسمعك. لا لا أنت ولميا زي بعض أنا، ما هو من الأول. كنت مع أحمد إبراهيم. ركز معايا. أورطي. أشر. أورطي. كومن ايليك كومن ايليك انترنال اكسترنال انترنال اكسترنال اشر كومن فيمورال كومن فيمورال سوبرفيشال فيمورال بروفان سوبرفيشال فيمورال بروفان وادي الاسطر نعم هذه الأخطاء. خلاص؟ ماشي طيب بشاور هنا يا إبريل. Superficial Furfund. Superficial Furfund هذه الأخطاء. جيت هنا. Superficial Humor مكمل. جيت هنا. Superficial Humor مكمل. ما لقطتش انه وقت. خلاص. أخدتش بالي. قال لما لا يسمع. جيت هنا. Superficial Humor. عمل بوبليتيا ومكمل هو بوبليتيا. هنا اختفى البوبليتيا. اختفاء المبليتي اللي ساوي يسارة بلوك. جميل جميل جميل. اشعاد من اروع ما يمكن. دي في الامتحان دكتور اقولها بلوك على طول ولا طبعا قصدي اقول بوبليتي البلوك ولا اقول شنو بوبليتي انت مش هتقول حاجة صح وغلط. اشعة مش عارفه خالص ده تشيست وأبر لم عاملين له انجي وعشان ساركوم ساركوم بقول لكم الاشعه دي للنظري مش للاكس راي عشان افهمك يعني ايه ثيرابيوتيك امبولايزيشن. بنعمل انجيو لان الفيسل ده المين المين فيدنج فيسل خدتوا بالكم فبنخش نعمل له امبولايزيشن. وفين دول الساركوم ده بالسيتنج يعني ايه فاسكولار تيومر وبالسيتنج اعمل لها امبولايزيشن هوبنج ان انا اقلل فاسكولاريتي لو كنت ناوي اشيلها ما اضطرش اعمل اكوميشن. لكن ده فاسكولار تيومر واضحه؟ ايه الاشعه؟ نوع الاسبادين دايركت ترانس سيمولار انجيو. شايفين الكانيولا؟ حد مش شايفها؟ يا ادريس شايفها؟ طب برافو شايفها؟ داليا شايفها؟ محمد انت سياك من دوشة ده اهم حاجة انت ابو حاجة مش نادر طب قول انا الدور ايه ديا؟ سوبرفيشال فيمر بلوك ولا نورمال؟ سوبرفيشال فيمر بلوك شوف انا بعمل فيكم ايه والله العظيم انا مختلف. بعد ما تحسب نفسك فهم ارجعك تاني اقول لك انت حمار. اللي مش متأكد يقول مش متأكد. السؤال سوبرفيشال فيمورال بلوك ولا نورمال؟ هو الخلاف في ايه؟ ده سيد الرجالة ولا لا؟ ده سيد الرجالة؟ لا عارف والله العظيم انا ليه يا اولاد انا مش بوريكم عشان الولاد ولا عشان بنات عشان ما يخدعهاش ولد يمثل دور سيد الرجاله شويه. لكن شايف بص بص ماشي ده مصري ماشي ازاي؟ ماشي بيتمايش ازاي؟ وبعدين شوف هنا اهو بدا مثل الدور شويه لكن بعد شويه رايح ناحيه الفيما ازاي؟ مايس عين لون ده سوبرفيشال فيمورال بلوك. مش قلت لك ان القصه مشاعر؟ ما تقلقش لم تكتمل مشاعرك ما تزعلش من نفسك ده مش سوبرفيشال فيمورال ده بروفاندا وده بروفاندا. الاشعه دايركت ترانس فيمورال انجيو مش كده؟ ايه اللي فيها دي؟ سوبرفيشال فيمورال يا راجل اكيد يعني الواد ده مايس ايه نوع الاستاذ؟ بص يا ولاد اذا خرجنا من المنطقه اللي تحت دي احنا في الهيافات اي عين طاح سين لو حاسس على الاشعه كده جدا فاهميني ولا لا؟ احنا ايه اللي عمله السيستم؟ ان كسر الحواجز بينك وبين الانجيو بس خلاك بتحب الانجيو ما بتخافش من الانجيو بس. ايه نوع الاستادي؟ ايه اللي فيها؟ لوريش سندروم. ده لوريش اورده ليه هيك؟ لوريش سندروم ماشي؟ طيب ايه نوع الاستادي؟ دايركت ترانس فيمورال. ايه فيها؟ نورمال سيدة رجالة شايف يا عبد العزيز مفيش أي مرض عنده ماشي كده باصص قدامه ماشي وفي دي وانا سفرت مش عارف. ايه الاشعة؟ دي بي تي سي. يا ولد يا ولد يا شاطر يا كريم يا وحش. ايه الاشعة؟ دي نوع من الانجيو بس تبقوا فاهمين كده. انا في الانجيو النهارده عشان بس ما تتوهش مني. ها؟ تتوهش بين يمين. يا ولد دي ركس. ما دام شفت ناس قابلين اكس راي. مش هنسيك منها. لو واحد لا والله اصلا مش شايف. لو حرام الوقت يضيع. يا ولد صح. ده سبلين وبورتوجرافي. الابره هي داخله جوه السبلين. حقنا في السبلين. ده سبلينك بين ده بورتال بين وانتر انتر. جميله جميله. ايه دي؟ معرفش. معرفش دي ايه. لكن ده سبلين وفورتوغرافي جميله جدا. خلاص؟ اتفرجوا معايا ورانا ايه؟ ايه الاشعه؟ برافو. على فكره كل اسم الدكتور تقريبا شكلها متشابه. ما تقولش حاجه خالص. الامتحان بحورك تقول لي ايه؟ لغايه النهارده في ناس بتقول لي اقول ايه؟ واحد من شويه سالني وطنش تاني محمود بيقول لي اقول ايه؟ انت مش هتنطق. انت عندك خمس جمل فحور. العنة ممكن يبقى عنده بليدنج بيرن. العنة ممكن يبقى مش عارف عنده ليبرتي فيلير. ايوه ممكن اثيروتك. حاضر. ايه الاشعه؟ ما بشرحهاش كل سنه. ودي عليها قهوه يعني الموضوع بسيط واضحه جدا. لكن نورمال طبعا ده اتنيويتد جدا. سوبرفيشال فجاه حين كده الرجاله يظهر الظروف عدت عليه. لكن اتنيويتد. وهنا برضه شايف ان في زي ستينوزس. اتروسكلروتيك بعنف على الناحيتين وكولاترالز رهيبه لكن ده مفيش في بلوك. لا ده مش برانش مني ولا ده برانش مني. لا لا ده برانش. اصل ده بيسموه على فكره ديسندنج جينيك بالقصه كده. القسطره اهي. انا ابتديت ادور عليها يعني. محمود سنان قال لي وجدوا شكل القسطره. انا قعدت ابص ادور عليها فلحقني محمود وراح مشغول عليها. البرانش اللي طالع على الشارع. لا دي الاشعه اللي تقولها. ايه الاشعه؟ نورمال سوبر فيشال تيرمال سوبر فيشال تيرمال فور باندا فور باندا. وادي الاسطر اهي. خد بالك داخله في الكاميرا مش داخله من تحت في الكاميرا. بس ماشي على فراغ في الشارع. ليه مش في الشارع؟ بجد ايه دي؟ ده صعبه. ايه دي؟ اورثوغرافي رايت كومن ايليك. فوقيتي ادراك. دايركت رام سيمرد نورمال. دايركت اول فرعته عيني عرفته. دايركت نورمال. دايركت ترانس فيمورال نورمال. بص يا مصطفى عايز احكي تفكيرك بس اتاخر لحظه من كده. اطلع صح. ريترو جريد نورمال. ماشي. وقعت السن. بتاع ده انتهى كانت مقلوبه. انسى كده فرش اجل. ده تعبير خاص شويه. ايه الاشعه؟ سبتراكشن. ديجيتال سبتراكشن انجيو. كلام صح. انا مش شايف لابون ولا حاجه هنا خالص. وانا مصورهم لك جنبي كده. بس فهمتوا؟ ليه بصورهم لك؟ عشان تعرف الليفل. يبقى النقطه دي قدام النقطه دي. قدامها بالظبط. بس فهمت؟ تعالى معايا يلا نشوف نفسها سبتراكشن. نفسها تشوفها ولا نقلبها؟ بس حسب قوانيننا. ادي اورتو اكثر كومن ايليا كومن ايليا. انزل بيها تحت كومن ايليا معايا. اكسترنال ايليا وانترنال صغير. الاكسترنال عمل كومن فيمورال عمل سوبرفيشال فيمورال عمل بروفاندا. يبقى الناحيه دي سليمه. هشاور بالماركر بعد اذنك يا سعيدي. ادي اورتو كومن ايليك لقيتها مش واضحه نزلت تحت. كومن ايليك انترنال اكسترنال بقيت كومن فيمورال. انا ليه عرفت كومن فيمورال؟ امشي كده. فهمت يا ولاد؟ انا قدامها على طول. دي انا فين؟ جوه البلبس. يبقى ده انترنال ايليك اكسترنال. فهمت يا حبايبي؟ لكن انا لوحدي مستحيل اعرف من فوق لتحت يا حبيبي. لا لا لا ماشي امشي كده زي ما انت عايز. ايه المشكله؟ صح. هتلاقي دي واضحه دي واضحه دي واضحه دي مش واضحه. خلاص مش هبص عليها. ماشي يا ريدي؟ يعني ما تعملش مع نفسك. طيب لا انا بتكلم بجد. ده نصيحه مش مدربينها كلنا. طيب يبقى ده وان كومن ايليا انترنال اكسترنال. اتشر وعرفت ازاي بالليفل اهو. ولا كان من حق اقول ان ده وان سوبرفيشال فيمورا ده بروفاندا. ليه قلت ده وان اكسترنال وده؟ عشان انا جوه البلبس. تمام. كومن فيمورا اوبليديال قصدي بروفاندا سوبرفيشال. نزلت تحت سوبرفيشال فيمورا مكمل اهو. كله معايا؟ طب اطلع بيا فوق الناحية الثانية. كومن ايليك عشان نزل بقى برانش واحد. فين التاني؟ فين ده؟ مين اللي اختفى؟ اكسترنال ايليك. يبقى ده هو رايت اكسترنال ايليك بلوك. والموجود فيه برانشات كتيرة ده مين؟ اكسترنال ايليك. انزل تحت يا شوف بدأ سوبرفيشال فيمورال يملى. اسمي ده ايه؟ ديس دادران اوف. ما تقلقيش تساوي تاني من ده. كلامك صح انت وإيهاب السعيدي في يوم واحد. ان شاء الله ان شاء الله. اهو سوبرفيشال فيمورال اهو. ماشي يا ولاد؟ اساوي من ده تاني. اول كومن ايليا كومن ايليا نزلت تحت. ادي كومن ايليا. ماشي يا بنتي؟ ادي انترنال ادي اكسترنال ايليا. بقى كومن فيمورال بروفاندا سوبرفيشال فيمورال سهله نورمال. تعال هنا كومن ايليا. ايه ده؟ فين اكسترنال ايليا؟ فين ده؟ اختفى. يبقى اكسترنال ايليا بلوك. وبعدين مختفي خالص. جينا هنا سوبرفيشال فيمورال بدا اذا فاتح قوي يا لميا. شايفاه؟ لميا ردي عليها يا لميا. خلاص اهو ده ديلتا ران اوف. ايوه على الرايت سايد بلوك اشار عليه مش موجود. اشار على الليفت. هو ده الليفت موجود. ده مش موجود هنا. ايه عايزه تقولي بدايته موجود وبعد كده ما كملش؟ تبقى غلطان. ليه؟ هتبقى غلطان ليه؟ لأن دايما البلوك عند البايفوركيشن. كل دي برانشات انترنال ايليك. بس ايه اللي حصل؟ ليه انتوا اتلخبطتوا بين سيد الرجاله والبروفاندا؟ لما بيختفي الدايركت كونتينويشن تلاقي البرانشات اللي تحتيك وكأنها دايركت كونتينويشن. بس يعني ليه دايما انا بفكر في الريل؟ الكومن يا ولاد البلوك عند مين؟ عند البايفوركيشن. ثم يا مها ونفترض محمود ومها اتفقنا ان ده بدايه الاكسترنال وبعدين قفل. خلاص برضه شخصك ايه؟ اكسترنال ايليا بلوك بس مش عند البورج. خلاص ما افترضناش في التشخيص. مبدئيا من ايه؟ ما فيش خالص. بدات الدردشه مثلا سنة بعيد مش كده كده. اهو مش دايركت بقى ولا يملى فاتح قوي او شيء. ده وسع يا عم. ده النورمال لو شايف الايد ازاي؟ التاني فاتح جدا. باين الحقيقه قوي يا ابو جنسيات روح او ناس. ده كل معلقة على النجمة ما بيش تعليق خالص. انت عندك اسئلة انت شفت معايا انت شفت معايا الكوميدي ليه يعني شفت السابق وشفت السوبرفيشن ايه انت عايز اني نوت بقى ده ماما دول عندك فعلا وشفت تامر وميكي انت شفت يا ولاد معايا كل الليفلز الممكنه الاشعري او الصغرقي كومن ايليك كومن ايليك انترنت اكسترنت انترنت اكسترنت وده وان مكمل بس طرش بس خلاص بوبليك يا بلوك ماشي طاير الترانس جامبر من راس الحقيقه طبعا مش عارف الكلام ده خالص بطلت جراف بعد عمليه ريترو جريد واورطه سليم كومن ايليك كومن ايليك ورينال راسك يا عم سيدي ريترو جريد اختفى سيدي الرجال سوبرفيشال في مارلوك دايركت ترانس رامبر اورتا كومنيليا كومنيليا انترنال انترنال اكسترنال اكسترنال سوبرفيشال بروفاندا سوبرفيشال بروفاندا نورمال لولا الاسهم انا بتقول نورمال يعني خد بالك من حته اختفاء الضايف بحته ما تشخصوش حاجه انت اختفاء الضايف ب 2 3 سم لو سمحت ما تشخصوش حاجه الا لما عمل كده حط سهم وتعلمنا نحترم الايه؟ لا سوري يا عم جميل يوم جميل قوي يوم جميل انا فوت حاجه لا نوى ان انجي وكده الفانتاستيك للتاريخ باستر تيومر ها اورتوجرافي اورتا كوميدي لك كوميدي لك انترنال اكسترنال انترنال اكسترنال ماشي يا ولاد كومن فاموري سوبرفيشال بورفاندا سوبرفيشال بورفاندا صرف معايا سوبرفيشال سوبرفيشال سوبرفيشال سوبرفيشال وفليكيال مش شايفه بليكيال اتقفل في النقطه دي واضح حتى بدايه الخط الاسود جميل جميل يوم من اروع ما يمكن ها هو السيستم يا تقلق دايركت ترانس اظن يا جماعه اي حد فيكم هيقول على ده سيد الرجاله انا اختلف معاه طبعا لا ده انا عارفه دايركت ترانس فيمورال سوبرفيشال فيمورال بلوك ماشي يا سلام ترانس رامبر لوريش واورتو الى بلوك ترانس فيمورال بس نورمال سبيل بورتوغرافي وسبيل بورتوغرافي مش لازم خالص مش عايزين صعبة شعر مش صعبة شعر بس مش نظيف يعني ريد لو جريد سوبرفيشال بروفاندا سوبرفيشال بروفاندا خلاص انا اوريك بقى انا عايز في الانجي خلاص الساعة كام دلوقتي؟ هو الظهر الدم؟ يعني شوية أشعار تكمل فراكشر وشوية بوندي دي تخد شم نفسك بقى شم نفسك ده فراكشر أشعار بوابين وبوندي دي مش عليه لا شم نفسك في هذا الجو الخلف ده فراكشر هنا فريديا بس مش حاجه ده مفيش ده طفل اولا شايفينه عنده فيمر عنده بيرفس وعنده فيمر وده توماس حد كان قال لي حد ساله في العرض هو توماس في الاطفال ولا الكبار؟ قلت له كله فاما شكل لما قلت له كله دي قلت له توماس ما توماس توماس اساسي لما تروح الاستقبال قال توماس ما اساسي فلازم تبص لي بالصدق اكني انا راجل مش فاهم عربي. مين سالني السؤال ده؟ لا مين ساله؟ كان جلال مش كده؟ اه فبص لي بكده بتشكك يعني. الحمد لله. كنت هاتف سعيد كنت هاتف. شكرا يا فادي يا ميكا طبيعي. اوضا فادي لهم. تصل وعم تركب صم. والدسبريسمنت ميديا الدسبريسمنت وافورد زي ما احنا متعودين. اني ارتر ضغط. هذا عم شحت حلوة. هيك في ما متغير. طيب يا ترى الهند عين محظوظ. يا صاحب التروكانتر. ادي فشل تراكشر في التروكانتر. ليه بقى ادي اناته بكامل يا بنتي اللي اتبهدل في العين التاني. كل ده كانت فشلش خالص. فشلش خالص. طب سنة شايف الفشل ده. ما شفتش اللي هناك. زي بعض زي برضه شاف بيمر وكومنيوتد يا ولاد وتوبس ايه خط ايه توماس توماس سبلين زي بعض زي بعض يا ولاد الدعاء ده انا بحبه جدا ومش حافظه يعني نفسي احفظه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق من عيد النبي عليه الصلاه والسلام احيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي اسالك خشيتك في الغيب والشهاده صعبه جدا قدام الناس بتخاف ربنا وانت لوحدك بتخاف ربنا واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا صعبه جدا وانت بتنرفز بتقول الحق وانت هادي بتقول الحق واسالك القصد في الفقر والغنى اصعب من كل اللي فات وانا فقير عندي قصد اعتدال في الانفاق وانا غني عندي قصد اعتدال ياما لومنا على ناس في حاجات ولما جالنا فلوس عملناها مش عارف مين كلف فرح بنته 11000 جنيه والله في افراح بنتكلم كده 15000 والله ايه والله كان طبعا العيله دي واسالك نعيما لا ينفد يا رب امين واسالك قره عين لا تنقطع واسالك برد العيش بعد الموت واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك بغير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زيد بنا في الايمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. طب حد من اللي يكتبوا اصوره لي عشان اعرف احفظه، ما اعرفش احفظه. ايه؟ بجد والله؟ حصل برافو. نوم الاذاعه مقبول يا عبد الرحمن. لما تنطقها انطقها صح يا عبد الرحمن. طيب يعني قلت مرة ثانية ايه دوت دخلنا في الديزيز اوستيو كندروم حاجة طالعة من عند المتاسف بس اشعات سهلة اوي اوي ديز اوي ديز اوي معاي ده انكل فراكشر معمول له انترنال فيكسيشن وهتعرف ان الانكل من الحاجات اللي لازم يتعمل لها انترنال فيكسيشن لان مال يونيون في الانكل كامر الكلام ده مكتوب عندنا في النظر بتاعنا اوستيو كوندرور شايفينها؟ لا مش اللي فات ايه؟ ستودي لما تبقى مالتبل لما تبقى مالتبل نسميها اكس ستودي دي بون سيست يا ولاد ما اتكلمتكوش عنها البون سيست بالنسبه لك كطالب وده كلام قلنا ما نزلش من بابه حاجه من اتنين يا كونجينيتال بون سيست زي اللي قدامك يا اما هايبر بارا هايبر بارا فيروس هنا الاسئله هي اللي هتحددك شايفين يا ولاد قصة كندروما أننا واحدة تانية أننا حاجة اسمها مالتبول إكسستوز شفتوه؟ وأنا بغراوتي أظن شفت الكتاب أظن يعني دي ودي خد بالك إن الكتاب كله صور وحاجات بتاعتي ده فرق ضخم بيننا وبين أي حد دي إيه؟ قصة مهرجان العظمة مسوشة في بوند ستراكشر شايفينه؟ وفي بوم جديد متكون لكن مش الكلاسيك بقى انفوليوكرام وكافيتي وسيكويسترام مش الكلاسيك لكن دي اوستيومايلايتس واضح ان انا في الرجل مش في الايد يعني دي اوستيومايلايتس تيميا اتفرجوا بس مش تصلوا حاجه عشان خاطر ايه الاشعه الحلوه دي يحميكي يا تشايز ايه الاشعه دي عمال في دايما تخضكوا ما تعرفوهاش بيلوني امبيوتيشن ما تشوف اي لا يا احمد والله العظيم اسمع بيلوني يبقى من رجل خلصت خلصت تبقى ايه امبيوتيشن ايه اه يا حاجة في مر ولاتين يعني بالمفهوميه كده خلاص وده بيلوني ما قوليها ايه المهم امبيوتيشن وخلاص العظمه خلصت يلا ايه ده اوستي ماي لايف اوستي ماي لايف شايف بوند ستراكشر نيو بوند لكن لسه الى الان يا دكتور علي ما وريتناش حاجه كلاسيك حاجه على ذوقك لكن اوستي ماي لايف ده كان بينزل زمان ده حرام ايه ده اوستيوكراستوم ماس طبعا من الابيرفيسز بتاع الفيمر دي بتاع الهيومرس دي عارفينش كابيلوري على فكره بروكسمال هيومرس ديستال راديوس اراوند الني دول الثلاث اماكن المشهورين جدا طبعا اشهرهم اراوند الني لكن بروكسيمال هيومرس مشهور شايفين صوب بابل الثاني ما هي عملت اكسبانشن للبون وفي النص كانت البون مساحته هنا بقى المدار البلاد المطرود طبعا مش باين مش باين انت نفسها تقول لنا ايه؟ اوستيوكراست ماشي ايه دي؟ ادي كرونيك اوستيومايلايتيك كلاسيك ادي كافيتي سودا حواليها بياض اندوليكرا في النص في حته عظمه سيكويسترا جميل جميل جميل ما تقلقوش يا ولاد ما تقلقوش يا سلام يا لا ربنا يخليك ربنا يخليك كافيتي حواليها بياض ما كملش قوي لكن ده اندوليكرا في النص عظمه سيكويسترا يا اتش يا شاطر ايه الاشعة؟ بصوا ايه؟ ساركوما عرفوا ازاي ساركوما؟ ادي الايبيبس في الميتافيسيز لان الضايع في النص حاجة طلعت ورفعت في الاسطو وقلت لك هتعرفها بس بالكوزمان ادي الكوزمان تراينجل يا ولاد محمود يا سليمان الكوزمان اهو الانجل اللي بين البريوستيوم والكورتكس نسيت جد هنشوف تاني دي اشعة مش عارفه خالص شايف الفلافي كوتون ده حاجة اسمها كوندرو ساركوما فلافي كوتون كوندرو ساركوما سيست السيست ايه يا جماعة يا هايبر فارا يا كونجينيتال دي بالمناسبة هايبر فارا حتى شايف العظمة فاتحة ازاي يعني زي الحياة دي عيانة كانت عندها في 25 كانت هايبر فارا دي اشعة بتاعتها اوستيو كوندروما شايفين جميلة اوي اوي اوي يعني ماس طالعة من الضيافس من نص العظمة بالظبط تبقى ايون ايون ايون ده مش هشوفها اونيون دي فلافي كوتون كوندرو ساركوما يعني بدل ما وعدت عليه لاترال فيو سباين يبقى جاي عشان يا فراكشر يا اما ستون المرض جاي عشان الوجه ده يا حلاوة الوجه شايفين وجه فراكشر وفليكشن ديفورميتي وقال لك غالبا بيتم ديفليكشن والوجه فراكشر يا جماعه ستيبل لو قال لك سالك ستيبل قال لك يبقى ستيبل خلاص وجه فراكشر شايفين الفيرتبراي سليمه ازاي تحتيها سليمه ازاي شوف دي عملت ازاي يا سلام يا ايه اه وما يكرهش الافيد. اي هاند هايبر فارس بيت منها سيس تبقى ايه؟ دي هايبر فارس، ودي هايبر فارس على فكرة. لا انا فاضل لي 10 دقايق فارجوك ما تزهقش مني، ارجوك ارجوك ما تزهقش. يا سلام نوش نوش، يا الستراكشر الجميل، يا سلام يا سلام. وتوماس بطل هامي، يا سلام هامي، يا سلام فشا، يا سلام يا سلام شاف فيما ركومنيوتد وتوماس الدعاء انكن معمول له انترنال فيكسيشن اوستيو كوندروم اوستيو كوندروم سيسر اوستيو كوندروم. جميل اوي اوي، انا مش عارف مستمتعين يا ولاد. انسى الامتحان دلوقتي. كرونيك اوستيو مايلايتس بيلوني امبليشن كرونيك اوستيو ده حاجة اسمها بيرتس ديزيز شطرنا وكان بينزل زمان اوستيو كلاستوم. جميلة كرونيك اوستيو وليه في المتافز الزبطاتي طفلة يعني بلاكن زي النظر بتاعنا. كرونيك اوستيو مايلايتس طبعا من الميتافيسيس بيبقى اوستر ده اللي ايبكس دي لا ولا حاجه مش حاجه يعني سؤاله حلو برضه كوندرو ساركوما كلابي كوندرو سيستم اوستي كوندرو ايوينج كوندرو ويدج فراكشر سيستم كبير مفيش حوالينا انبريكر عظمه متاكله بالكامل. يا حلوه دي صح يا ابني مش مهم هي دي هي دي الثانيه لا لا شعب الشعب مش حلو مش عليك ده ديسلوكيشن يضحك. ده ديسلوكيشن يضحك اهو. بصوا دي سابت الكيبر وخرعت الكيبر ضحك اهو. ده حاجه اسمها بيرتس تيومر طالع من الضيام يبقى ايه؟ وعلى فكره ده اونيون تي برضه محمود مركز في الحته دي. بصوا ده خلعي برضه خلعي. بصوا خدت بالكم هنا الفيمر ثابت الاسيتابي ده ايه المال؟ اوستيو ساركوما برافو مات طالعه من الميتافيس. ودي كودمان ده كودمان وده كودمان شايف الخطوط دي؟ صهر ممكن تلقحي يا مايا لو سمحتي تلقحي بس امشيكي حاجه. كوندرو ساركوم كوندرو ساركوم يا سلام. دي اوستيو كلاستوما ريديس فاكر ديستا ريديس وصوبها بصعبه طبعا. ايه اللي صعبها؟ وجود سمول بونز هاند جنبيا ما تبصش عليها قوي. ده عيان كان كرونيك اوستيو مايلايتس عملنا له سوسيالايزيشن وحطينا له ستاب عشان الباثولوجيكال فراكشر شكرا شكرا يا ربي خليك وعليك Yeah. انا حضرت مرتين بس مش عارف اروح النهارده كمان. لا روح لي اشوف احنا لا